السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فاستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. قال سيدي الإمام النووي رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين. في كتابه رياض الصالحين باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها، عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما، ليش؟ لأنه أبو صحابي، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. هنا يعني أول شيء، الإنسان في عالم روحاني لا يعرف عنه شيئا مطلقا، أو يعرف عنه أقل من القليل، واضح؟ فلذلك هذا العالم الروحاني بجملته هو أقرب وأطوع لله سبحانه وتعالى منا. يقول سبحانه وتعالى في وصفهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلذلك ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة، على علم بهذا العالم الروحاني، وأن يحاول التشبه بهم. وهذا ما ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث. في الحديث: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني هي شو الموافقة؟ هون عم تتشبه أنت بالعالم بالملأ العلو. وهنا أيضا بهذا الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة وين؟ عند ربها. واضح؟ هذا يعني يحوي من الخصال، يحوي من الفضائل، يحوي من المزايا الشيء العجيب العظيم الذي تتقاطر الألسنة دون وصفه. واضح؟ فلذلك ينبغي أن تكون صفوف، هي طبعا هي خصوصية اختص الله تعالى بهذه الأمة. ورد أظن برواية سيدنا حذيفة بن اليمان: فضلت على الأنبياء، من ضمن بذكر: وجعل صفوفنا كصفوف الملائكة. هي خصوصية من خصوصيات هذه الأمة، ولذلك ينبغي أن نعتز بها، ينبغي أن نعرف قدرها، ينبغي أن نعرف قيمتها، وينبغي أن نطبقها. واضح كيف؟ يعني كثير أيام فوت أنا على الجامع بيكون واحد عم يصلي على جنب، يعني هذا ما أتم الصف الأول فالأول. واضح كيف؟ وإن كان نحن عندنا قلة بالصفوف، مو مثل عصر سيدنا النبي صفوف الكثيرة، لا، بيكون صف صفين ورمت عليك واقف على جنب. وأيام بيواتي الحظ، طبعا هذا غير مشروع، بيواتي الحظ أنه بيجي ناس بيوصلوا بالصف، في ناس أيام ما بيواتي الحظ، لاحظت كيف؟ ما عليش يكلف خاطرك شوي، لاحظت كيف؟ والثانية التراص في الصف. هلأ بتلاقي يعني أنا صراحة يمكن ما شفت صف متراص طول عمري، لاحظت كيف؟ لما يكتب العدد للصف شو بيصير؟ واحد يرجع لورا، شايف كيف؟ هذا شو عمل؟ أولا أذهب ميزة التراص. الله سبحانه وتعالى ذكرها بالقرآن: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم صفا، سورة الصف اسمها كأنهم بنيان مرصوص. واضح كيف؟ أذهب فضيلة التراص. طيب بعدين شو سوى؟ برأ معنى الحديث: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. تأخر عن فضيلة الصف الذي هو متقدم فيه. واضح كيف؟ وعمل خلل. ولذلك يعني حتى نكون صريحين مع بعض، دخلنا الخلل في كل شيء، لا نحن متراصين ولا نحن من جماعة الملائكة وكذا، كل الخلل دخل في المادة والمعنى وفي الروح وفي جميع أمورنا. ليش؟ لأنه نحن حتى هذا في عنا، وإن كان غير صحيح، عنا استغناء عن التشبه بملائكة الله سبحانه وتعالى فيه، وما أحرانا نحن، واضح كي، أن نتشبه بإيش؟ سماهم الله سبحانه وتعالى، سماهم الملأ الأعلى. يعني في الملأ يعني باللغة هذول بيكونوا النخمة، هذول بيكونوا أشراف الناس، واضح كيف؟ أو الأشراف من المخلوقات. الله سبحانه وتعالى سماه شيء شو؟ ملأ. الملأ باللغة العربية بعضهم بيقول إنه مشتقة مما يملأ العين، واضح كيف؟ أو غيره. وبعدين بإيش وصفهم سبحانه وتعالى؟ الأعلى. شايفين؟ يعني لا يمكن أن يصل الإنسان في مجال من مجالاته إلى شيء أعلى من ذلك. تحت أن أنت تذكر أمامه؟ نعم. يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ، يعني ملأ من تبع الله، ملأ يعني تبع مقاييس الدنيا، ذكرته في ملأ خير منهم، واضح كيف؟ فلذلك الملأ الأعلى من الخصال السنية التي تكون فيهم أن الله سبحانه وتعالى يذكر العبد فيهم، واضح كيف؟ يقول فلان ذكرني. فلذلك قضية التراص في الصفوف وإتمام الصفوف والحرص على الصف الأول بالأمر المشروع. ليش بالأمر المشروع؟ نجي على صلاة الفجر بيكون كل الصف الأول محجوز، واضح كيف؟ كله كراسي وكله محجوز، واضح كيف؟ هذا أمر مو مشروع. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطن الأماكن في المسجد، واضح كيف؟ أو بيعملوا لي خناقة، بيصير خناقة، أو واحد يجيب كرسي وبيحطه بالصف الأول أو ما إلى ذلك. في كثير حريص على الأمر. في مساجد فيها الكراسي بالصف الأول، هون بهالمسجد ما في كرسي بالصف الأول. شو بيساوي؟ بيساوي إيذاء لأربع خمسة اللي حواليه، هذا صاحب الكرسي اللي جاء. ما بعرف، أنا ما بحتاج أتكلم عن الثواب العقاب، لكن هذا يترى أجر أكثر لما ارتكب محرم واسم أكثر، ما بعرف. لاحظت كيف؟ أنا في بتصوري في شيء، والله أعلم بحقيقة الأمر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفقا عليه. هذا ما معنى الحديث، إما نفسه أو بمعنى، واضح كيف؟ إنه هون بده يكون في عنا حرص على الخير. الله سبحانه وتعالى لما وصف بعض أعيان سادات الأنبياء شو قال؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، واضح كيف؟ أنا منين بسارع بالخيرات؟ لما روح في بأذونس لما يكون عم سارع بالخيرات؟ لا، المسارعة في الخيرات أوضحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان، واضح كيف؟ حتى بالأذان أنا قلت لكم لما قال له صلى الله عليه وسلم: ألقي على بلال فإنه أندى منك صوتا، يعني بدنا نكون لأصوات الطيبة. يعني لو كان أنا بدي أتنافس على الأذان ما بنافس من هو أندى مني صوتا. ليش؟ لأن إذا فعلت ذلك قد خالفت السنة النبوية المطهرة. والصف الأول كمان، الصف الأول في من يلي الإمام مباشرة، وفي على حواشي، واضح كيف؟ فإذا ما عنده أهلية يقف على الحواشي. يلي عنده أهلية إذا خربط الإمام أو إذا كان بطلت صلاة الإمام ليستخلف يكون واقف وراءه. قال صلى الله عليه وسلم: ليليني أولو الأحلام منكم والنهى. الولد الصغير الصبي لاحظت كيف؟ لا شو بيقول له؟ روح أنت، ما حدا أحسن من حدا، روح واقف الصف الأول. لا، هذا خلاف الهدي النبوي. كان بعصر النبي صلى الله عليه وسلم وصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، وهكذا ينبغي أن يكون شأننا في هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. واضح كيف؟ يعني أنا والله ما تصورت حالي أعيش لهذا العمر، لكن أنا شفت بالصورة، واضح كيف؟ كيف هي عم تصلي إمام وفي وراها رجال ونساء مختلط. أنا شفت بالصورة بإم عين. شو يعني؟ يعني هي المرأة حريصة على الشر. النبي صلى الله عليه وسلم صادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، قال شو؟ هي شر. لاحظت كيف؟ واحد عم يرقد على الشر، واضح كيف؟ بعدين بيجي يواجه الله. شلون بده يواجه الله سبحانه وتعالى اذا كان هو واحد عم يحرص على الشر؟ واضح كيف؟ فلذلك الرجال بده يكون بالصفوف المتقدمه والنساء بالصفوف المتاخره. ليش؟ هذاك بعصرهم كان الجنس كثير شائع، كله بباله الجنس، واضح. نحن ما في، نحن ملائكة ما عنا، طاهرين طهارة ما في بعد طهارة. فلذلك يا سادتي عم يصير كثير مشاكل، واضح كيف؟ عم يصير كثير مشاكل. وقلتها لكم من قبل وأنا بعيدة، أنا والله أستحي من هذا الكلام. مو كل المحارم موثق به، واضح كيف؟ لما يكون عندك واحد محرم، إذا أنت شعرت إنه هذا لا يثق به ما تحط عنده بنتك أو هذا، عرفت كيف؟ انتبه على حالك، كون صاحي، لا تكون أنت مهاجم تهاجم الآخرين، لكن لا تخلي حدا يهجم عليك بهذه الأمور. رفت كيف؟ نحن صرنا بعصر يا لطيف. ألا سمعت بعض القصص، وأكيد يمكن في بعضكم أو كلكم ما بعرف، أنا لأنه من أراذل الخلق بسمع كثير من القصص، يمكن ما بتسمع هاي القصص، فلذلك إذا مو هذا مذكور بكتب الفقهاء، أنا والله كنت أستغرب منها لما أقرأ. بيقولوا لك لا تشاكل المرأة مع محرم فاسق، شو هذا؟ يعني أنا ما كنت أفهمها، لكن هلأ صرنا منعيشها، صرنا منعيشها بأيامنا العادية، واضح كيف؟ فلذلك مو كل واحد وثق به، شايف كيف؟ بده يكون ثقة في دينه، بده يكون يعني بقضية النساء شو أجدر، بده يكون ما بيفهم فيها، مثل ما قال سبحانه وتعالى لم يظهروا على عورات النساء. لاحظت كيف؟ هذا الانفصال ضروري، هذا العزل ضروري. بيقولوا لك منين يا أخي أنتوا عم تجيبوا هاي عوايد كانت بعصرهم وهلأ نحن تطورنا أو تورنا، ما بنعرف شو صار معنا، واضح كيف؟ عوايد بعصرهم هن عصر الطهر وعصر الخير وعصر البركة، وقلتها لكم من قبل ورد بعيدها. بيقول سبحانه وتعالى ذكر الجاهلية في القرآن 4 مواضع، لكن بس موضع واحد اللي ذكر فيه الجاهلية الأولى، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ما تصدقني جاء التفسير، شوف شو قال الصحابة وشو قال التابعين، شو يعني الجاهلية الأولى؟ ليش هي اسم الجاهلية الأولى وبقية المواضع ما فيها جاهلية أولى، بس جاهلية، جاي ظن الجاهلية، حكم الجاهلية، واضح كيف؟ حمية الجاهلية، هذول المذكورين بالقرآن، ليش هون أي شيء الجاهلية الأولى؟ بتلاقي إنه كثير من الصحابة، انتبهوا هذا أمر بخصكم، كثير من الصحابة وكثير من التابعين بيقولوا لسه في جاهلية ثانية، قضية النسوان، واضح كيف؟ بهي قضية تبرج النساء في جاهلية ثانية، وبيقولوا هذول الذين يذكرون ذلك شو بيقولوا؟ بيقولوا هي شر من الأولى. يا لطيف، وانتوا هلا عايشين فيها، شايفين؟ انتوا عايشين في التنور، تنور الجاهلية الثانية. لاحظت كيف؟ فلذلك يلي بده يصير عنده نور، هلا صورة النور شو هي صورة النور؟ عجيبة صورة النور بالنسبة لصور القرآن. بتبدأ بتحكي عن العلاقة بين الرجل والمرأة كيف لازم تكون. لاحظت كيف؟ بعدين بيقول سبحانه وتعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. مهم؟ بعدين شو بصير؟ الموضوع كله بيتغير، بيصير عم يحكي الله نور السماوات والأرض، بيحكي عن معاني تتعلق بالهداية وبالكفر وبالضلال، واضح كيف؟ بعدين بعد هاللف هذا تبع سورة النور بدنا تجي آية تشبه هذه الآية، لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. شو بصير فيها السورة؟ ترجع تحكي عن الأمر الأول، شايف؟ تنظيم العلاقات بين الرجل والمرأة. الإسلام دين واقعي مو دين مثالي. هلا في أديان مثالية بيقول لك أخي لا في زواج ولا في، لا، الإسلام في زواج وفي علاقة وفي إنجاب وفي جماع وفي أشياء كثيرة، مو برمضان مو بنهار رمضان، واضح كيف؟ يعني الإسلام دين واقعي، ما قال لك إنه أنت تنكر الشهوة التي عندك. لاحظت لما أنا أقرأ سورة نور هيك أنا أتوهم، بجوز كنت توهمي غلط، يعني أنت إذا بدك تكون منور ليكون قلبك مدور، شو بدك تعمل؟ بدك تعمل القضايا المذكورة بالسورة في ارتباط بينها وبين القضايا الأخرى. كل واحد بيصير عنده مثل ما ورد عافسنا وما عافسنا، واضح كيف؟ هذا بجوز يكون رجل صالح، ما بنعرف احنا، انا مو وظيفتي هون انه اتكلم عن الصالحين وغير الصالحين عند الله، لكن هذا ما بيصير عنده نور، لأنه كأنه سورة النور التي تكلمت عن هذه القضايا كأنها مشروطة لكي يكون عندك النصيب الأوفى. نسأل الله، كلكم والله بحاجة، كلكم مشتاقين، كلكم بحاجة إلى ذلك. هلأ في عصر العشر الأخير اطلبوا من الله سبحانه وتعالى ينور هذه القلوب وينور هذه الأبصار وينور السبائر وينور الأفئدة، واضح؟ لما الله سبحانه وتعالى قال اللهم نور السماء والأرض، مو فقط هو سبحانه لما واحد لعلكم الأهداف القرآنية يذكر عن نفسه سبحانه وتعالى، لا، مشان أنت تتعلم عما عند الله وتطلبه من الله سبحانه. فإذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ من الليل شو يقول؟ اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأراضين ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأراضين ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ها بيحكي لي هيك كان يبتدي قيامه بالليل. يعني شو عم شلون عم يبتدي قيامه بالليل؟ عم يبتدي بعلاقه مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك الخيريه في الصفوف طبعا، بس ما يحط كرسي او يحط حواجز ويحط ما الى ذلك، هو الصف الاول بتاديب الصف بالحاله المشروعه. واللي بده يعمل فتنه بالمسجد لا والله يصلي بالصف العاشر احسن ما يصلي بالصف الاول، اذا بده يصير فتنه وبده يصير انتقاد. واذا كان في ناس مو متراصين حتى بالصف الاول اضحاش عليهم ورصوا الصف، واضح كيف؟ وخليهم يسبوك بعدين، يا سيدي مسبه ما كانت، واضح كيف؟ وانت دغري سامحهم، ما تخلي بقلبك شيء، دغري سامحهم. نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال لهم تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. انا عم اسال نفسي ليش كانوا يتاخرون؟ كان في عندهم تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا وارد بمسند الامام احمد لما اجى سيدنا ابن عباس ليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الليل ببيته الشريف صلى الله عليه وسلم، وبات عندهم محظوظ، شايفناكم بلبس ماضي الدنيا حظوظ، واضح كيف؟ بات عند خالته السيده ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فاراد ان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حطهم جنبه قربوه، لان كان هو على اليسار نقل اليمين، يرجع لورا ابن عباس يسحب النبي، بده يرجع لورا بدي يسحب النبي. بعدين قال له لما سلم صلى الله عليه وسلم قال له ما بالك يا ابن عباس كلما جذبتك الى الامام رجعت وراء؟ قال له يا انت رسول الله من يقف الى جانبك؟ لعله يكون هذا سبب تاخره، او في سبب اخر. نحن انا بقول عن نفسي ما بعرف عنكم، يمكن ما لنا ضايقينه منه، واضح كذا؟ انه سيدنا الحسن البصري بيقول اول ما يرفع من هذه الامه الخشوع فلا تكاد ترى خاشعة. كانوا خاشعين، كانوا قانتين، كانوا مخبتين لله سبحانه وتعالى. لعله هذا كان سبب تاخره. طبعا انا ما اقول انه هذا مشروع، ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي منهم التاخر، قال تقدموا. ساداتنا الصحابه لهم التقدم علينا، واضح كذا؟ مو بس بالاخره، حتى بالدنيا لهم تقدم. لما النبي صلى الله عليه وسلم وصف الدنيا ما وصف الآخرة، قال خير القرون قرني، واضح بالدنيا خير القرون. لذلك إذا واحد بده يتقدم يصير تقدمي، واضح كيف؟ بده يقتدي بساداتنا الصحابة. قد تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من يأتي بعدكم. والله يرضى عنهم هؤلاء من ساداتنا الصحابة الذين تقدموا. في ناس منهم تعلموا القرآن، في ناس منهم تعلموا الحديث، في ناس تعلموا الفقه، هم الذين أبقوا علينا. لو كان كلهم تأخروا شو صار؟ أنا أجزم، أكاد أجزم، لا بنعرف قرآن، لا بنعرف فقه، لا بنعرف علم، لا بنعرف حديث، لا بنعرف شيء منه. فلذلك لما تقعد تقرأ قرآن قول أول اقرأ فاتحة أول شيء لها الوسائط كلها، شايف كيف هي اللي وصلت لك القرآن؟ في وسائط علوية بيجوز نعرفها وأكثرها ما نعرفها، في وسائط دنيوية أرضية، واضح كيف يذكروها بكتب الإجازات من الجزري وغيره ذاكرهم، واضح كيف الوسائط التي أوصلت هذا الخير وهذا الكنز لك من النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ لهم فاتحة لهذه الوسائط، واضح كيف؟ قبل قراءة القرآن. لما أنت تجي تصلي إذا ما لحقت تقرأ فاتحة، واضح كيف؟ قبل الشروع في الصلاة تذكر أصحاب المنة عليك، لأن هؤلاء لو كان من أمثالي يعني بده يكونوا نقلوا هالوصائف، كانوا غيروا كثير وبدلوا كثير، وكان صار فيكم مثل ما صار بقية الأمم، واضح كيف؟ فلذلك أنتم في عندكم كنز عظيم، واضح كيف؟ هذا الكنز العظيم ما صار نهبة، ليش؟ لأنه اللي حملوه كانوا سادات الصحابة بعدهم، وأحلفوا يحملوا من كل هذا العلم من كل قرن علم أو من كل خلف عدولة، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين، وإيش كمان في وحدة راء ثالثة نسيتها، واضح كيف؟ يعني هون كان في الله سبحانه وتعالى انتقى من الصحابة أناسا لحمل هذا القرآن، أناسا لحمل السنة النبوية المطهرة، أناسا بدكم أنتم تشكرون هذول، واضح كيف؟ إذا الله جل عليك هلا بالأيام العشر الأخير من ضمن دعاء بدك تدعي أولئك الصحابة، واضح كيف؟ أنت ما بتعرفه، لاحظ كيف؟ لكن تعرفهم من خلال القرآن، تعرفهم من خلال الصلاة، تعرفهم الناس، لأنه هم كانوا أعيان الصحابة. وأنا هيك تجربتي بجوز يكون غلط أو صح، يلي نقلوا القرآن إنه يلي نقلوا حديث إنه نقلوا الفقه. شايف كمين إنه زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو موسى، هذول يلي تجي رواية عنه. في طبعا في بعض الناس في بعض اختصاصات سيدنا أبو هريرة في الرواية الحديث غير واضح كي، يعني تجدوا نفسهم هن الذين حملوا هذه الرسالة. فأنوا رسالة، حملوا رسالة الله، لاحظوا كيف حملوا هذه الرسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوها إليكم. فلذلك لازم يكون عنا اطلاع عليهم، ينبغي أن يكون عنا حب لهم، ينبغي أن يكون عنا تعلق بهم، ينبغي أن يكون لنا من دعائنا لهم. واضح كيف؟ بارح أو بارح ذكرت لكم عن سيدنا عباد بن بشر، حدا راح طلع عليه لما كله راح نام، لا حريشكم راح نام، نعم. ثم توعد صلى الله عليه وسلم فقال لا قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. واضح كيف؟ فلذلك شو يعني يؤخرهم الله؟ يعني تجي انت راكب مشتاق مثلا في كثيب الرؤيا، هذا كثيب الرؤيا يعني عندما يرى أهل الجنة الله، شايفين؟ بتلاقي حالك متأخر. ليش متأخر؟ والله بالدنيا كان متأخر، عرفت كيف؟ يعني بكرة الجمعة، بكرة شو صلاة الجمعة، هلأ لأنكم صايمين بجوز كنت تجوا بكير، لكن بالإفطار والله شي بيسوء البدن ما تجوا بكير، بيكون واقفين عند الحمصالي وعند غيره زحمة، واضح كيف؟ والمسجد فارغ، واضح كيف؟ المسجد سارك في كثير الرؤية، في رؤية الله كما روى الإمام السيوطي، نسيت عن مين، في اللمعة في خصائص الجمعة، على قدر مجلسك في صلاة الجمعة. وين بتكون؟ واضح كيف؟ بيكون قريب يكون قريب، بيكون بعيد يكون بعيد. واضح كيف؟ في ناس بيبتوا برا برا، شايف كيف؟ لما الله سبحانه وتعالى يجل على الجنة بيكونوا برا. في واحد بيكون عم ينبئ راسه هيك يوم الجمعة يوم القيامة يكون عم ينبئ راسه، لاحظوا كيف؟ فكل واحد لا يلوم إلا نفسه في ذلك. لما سيدنا عمر الخطاب وزع دون الديوان شو قال لهم؟ لا يلوم أحدكم إلا دابته. يلي هاجر نعطيه مصاري كثير، هاي سيدنا عمر بده يعطيه مصاري كثير، واضح كيف؟ يلي ما هاجر مصرياته على قدهم، واضح كيف؟ فلا يلوم أحد، ما تلومني ولا تلوم حد، عم يقول سيدنا عمر فلا يلوم أحدكم إلا موضع ذاقته، هداك شو مشان مصاري. لكن هون والله في أهم شيء، أهم بكثير، يعني لا يذكر ولا يقارن. أنت هون مكانك من الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى ما بيحجبه وما يحكم عليه القرب والبعد المادي، واضح كيف؟ لكن نحن ماديين، نحن أجسام، واضح كيف؟ فلذلك جعلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قضية مادية، واضح كيف؟ الحمد لله. يعني هي تحكم نحن نعملها أنه بكر أخي، بكر على المسجد، جاي تعب كثير على المسجد. لا حصل كيف؟ لو كان قال أنه والله بده الواحد يبكي شوقا إلى الله يجوز أن ما تزبط معه، مع انه انا برجع هذا بشجعكم كلياتكم لازم تبكوا دائما شوقا، لازم تعطوا حالكم على البكاء، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشيه الله وعين غضت عن محارم الله، تقعدوا حالكم بكي بكي منيح، واضح كيف؟ في ايتين او ثلاث من ايات السجود في القران فيها ذكر البكاء مع السجود، واضح كيف؟ فلذلك إذا واحد منكم ما مارس البكاء شوقا إلى الله لازم يمارسه، واضح كيف؟ والحمد لله هو سيدنا النبي بهذا الحديث جعل وسيلة إلى إحراز هذه الفضيلة في الآخرة، اللي هي أعظم من نعيم الدنيا. شو جعلها؟ جعلها أمر مادي صرف. شو هو الأمر المادي صرف؟ أنه بكر بجاي عن نفسه وعود قدام، واضح كيف؟ بتلاقي يا أما بيبكر ويقعد ورا يا أما متأخر جاي، لاحظت كيف؟ فلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، بجوز يتأخروا بمواطن كثيرة، ما بعرف أنا، يعني الدنيا الآخرة فيها مواطن كثيرة وفيها مواطن فزع، شايف كيف؟ يعني تصور هذا إذا تأخر على الصراط، يا لطيف، هو على على على متن جهنم، فوق جهنم وطول، هذاك مثل مشي مثل لمح البصر، وهذا ما في إلا عم يتشوى ويتسلوى، واضح كيف؟ لأنه على متن جهنم. أو إذا تأخر ميزان ما كانت تطلع النتيجة تبعه، شايف كيف الكفة؟ بيموت هذا 600 موتة من بيمان. أو مثلا إيش بده يفوت على الجنة؟ قال له وقف بعد، واضح كيف؟ ليش وقف بعد؟ قال له أنت كنت تتأخر بالدنيا، هي صارت في مجلس سيدنا عمر بن الخطاب، كانوا جالسين عنده اثنين على يمينه ويساره من أشراف قريش، واضح كيف؟ يعني أسلموا يوم الفتح. سيدنا عمر ما يستحي من حدا، أجا اثنين قالوا بعد شوي، بالله بعد شوي، ما في إلا بعد شوي بعد شوي، هذول الاثنين وين صفيهم؟ صفي بآخر المجلس. أخذ على خاطره، طلعوا لبرا، في واحد منهم فهيم قال له انتوا زعلتوا على مجلس عمر، والله بالاخر بدكم تشوفوه اكثر من هيك. ليش؟ لان هذول اسرعوا بادروا الى اجهاده النبي صلى الله عليه وسلم، فانتوا تاخرتوا، واضح كيف؟ فهذا المجلس اللي زعلتوا منه بالاخر اكثر منه بده يصير. قال له طيب شو حلتها؟ يعني عملنا هالجريمه فاشار اليهم الى الشام، يعني للجهاد، يطلعوا للجهاد. هلا حتى الجهاد عم يلغولكم، يا شايف كيف؟ شان شوف، شان ضلوا متاخرين طول عمركم بالدنيا وبالاخره، متاخرين متخلفين، لاحظوا كيف؟ فنسال الله ان يوفقنا لما فيه رضاه. وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح مناكبنا في الصلاه ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم اولو الاحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. سواء الصف كان يحرص عليه سيدنا النبي كثيرا، واضح كيف؟ يعني تصور مع قوله في بعض الاحيان صلي صلاه مودع، يقول لهم استووا، شايف كيف؟ لو لم تكن هذه فيها من الاهميه كالاخرى ما ذكرها صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ بعدين شو قال؟ لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، شايف كيف؟ في موارد الخير، موارد الخير شو بيصير فيها؟ هي موارد الخير من عند الله، موارد الخير ما في اكثر منها، لاحظوا كيف؟ بيجي العبد المسكين هذا بشويه فذلكه او مشاكل، شو بيعمل؟ بيمنع عن نفسه الخير. بيقول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، سالوه عن ذلك قال تعرض الاعمال فيغفر لكل الا لمشرك او مشاحن. شو يعني مشاحن؟ يعني هذا الخلاف، شايف كيف؟ هون مقام عظيم جدا قراءة القرآن. شو يقول صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن؟ اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفت فقوموا، ترك قوموا امشي، واضح كيف؟ تلاحى رجلان فرفعت سيدة الخدر. الأمل جد خطير، يعني نحن بجوز يا أخي طلع بدأنا وطلع بدأنا، يا أخي أنا صايم، وإذا صايم يعني بدك تضبط نفسك، الصيام انضباط، مو بس انضباط للطعام والشراب، انضباط للأخلاق، بده يكون عندك أخلاق تكون مضبوطة، واضح؟ وإذا صايم يعني الصايم بده يكون مؤدب أكثر من مفطر، لاحظت كيف؟ ونجي نحن بنعمل اختلاف في المسجد، شو بيصير؟ يرفع الخير، ترفع البركة. قالوا لنا هيك بعض أهل الخير، قالوا لنا انتبهوا انتوا لا تعملوا هيك، قال في مسجد هون بدمشق سحبوا السكاكين على بعض، شايفين؟ هيك رووا لنا بالرواية، لاحظت؟ فدي شايفين؟ يعني شو؟ أنا عم حللها من عندي، هذا جاي لا إيش جاي على المسجد؟ جاي طالب الخير من الله سبحانه، بيسحب سكين؟ لاحظت كيف؟ يعني شايف التناقض بين الأمرين؟ يعني بعيد الأضحى ما عملوها سحبوا سكاكين؟ وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، متفق عليه. شايف كيف؟ بيجي أنا متأخر، الله يتوب علي، أيام بيجي متأخر واقف في الصف هذا، شايف كيف؟ هون لأنه عريض هذا الخط، الضمط عريض، بيكون كل الصفوف واقفين على أوله، بيجي أنا الصف اللي بدي واقف فيه، انتبهوا على النقطة، أنا صرت لاحظة عدة مرات، بيكون أول كم واحد واقفين على الخط، على أول الخط، بعدين بيجي واحد سيادته ما بيحب، يعني شلون بدي واقف معه؟ بيرجع له إصبعين، شايف كيف؟ يلي بجنبه شو بيساوي؟ بيرجع له ثلاث أصابع أو إصبعين، وهكذا، بيجي أنا لما أجي بيكون واقفين ها وكلهم عم يسووا الصف على إيش؟ على الخط الأخير، يعني شو هذا صار صف أعوج لما جالس؟ أعوج هذا صار، فبيجي أنا بعرض له أكثر شو بساوي؟ بتطلع بلاقيهم هذيك واقفين على أول وقف مثله، واضح كيف؟ يعني مشان إن شاء الله يلي بيجي بعدي يتعلم إنه يوقف، لاحظتوا كيف؟ يعني هذا أمر جد خطير، مثل ما أنت مطلوب منك إنه تكون بتوضي وتنوي وتقول الله أكبر، كمان لما تجي بدك تصلي بالجامع مطلوب منك إنه تشوف من عن يمينك ومن عن يسارك، بلطف، بأدب، بحرص، لاحظت كيف؟ اما في ناس لا ابالي، ما في مبالاه، بيكون هو اللي عم يزعل الصف، واضح كيف؟ فلذلك مرة كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يبدأ الصلاة ثم رأى رجلا باردا في الصف فذهب وقال له قبل ما يبدأ الصلاة. شو يعني؟ يعني أخر البداية للصلاة لتلك العلة. نعم، قال هذا من تمام الصلاة. حكينا لكم على تمام الصلاة، كل واحد منا مطالب بتمام الصلاة. شايف كيف؟ الفرائض، نحن كلنا بنصلي الفرائض، بيعتبر نفس الشيء صلاتي مثل صلاتك مثل صلاتك، لا، بجوز أنت صلاتك تكون مثلا بمليون، صلاتي بعشرة، ليش؟ على حسب النبي صلى الله عليه وسلم نوه، فأحسن وضوءها وركوعها وخشوعها، واضح كيف؟ هون إجا تسفية الصف. الله سبحانه وتعالى بيقول بالحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. نحن مو شوف كيف افترض عليه، يعني بس يطج هالخمس أربع ركعات خمس صلوات باليوم وخلصت الدسين، لا، في في في قال صلى الله عليه وسلم في أحد الأحاديث إنه الرجل بيكون بيصلي إلى جانبه الرجل وما بين صلاتيهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما بين السماء والأرض. وضروري انه اذا كانوا واقفين جنب بعض يكون صلاته نفس الشيء. فاذا لما قال سبحانه وتعالى وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، ارجو منكم جميعا كلياتكم مثل ما بتصلوا النوافل بدكم تتحسنوا الفرائض، لا تدخلوا اشياء تحسينيه على الفرائض عشان ان شاء الله يكون عندكم القربة بالطرفين، بطرف الفرائض وبطرف النوافل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.